فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الهوى صنوف شتى، منها حب الذات، منها حب الأهل والأقربين، وطبعا العطف على الفقير في مواطن الشهادة والحكم ده هوى، ومجاملة الغني هوى، وأخيرا بيجي التهديد والإنذار والوعيد من تحريف الشهادة: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وكفى يكفي أن يتذكر المؤمن أن الله خبير بما يعمل، عشان يستشعر اللي ورا ده من تهديد خطير بيرتجف ليه كيانه. وبعدين النداء التاني للذين آمنوا، يندهم بصفاتهم دي اللي بتفردهم من الجاهلية. نداء: يا أيها الذين آمنوا، إيه؟ آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هو بيان لعناصر الإيمان اللي يجب أن يؤمن بها الذين آمنوا. هو إيمان بالله ورسوله بيصل قلوب بالمؤمنين بربهم اللي خلقهم، وإيمان برسالة الرسول وتصديقه في كل ما ينقله ليهم عن ربهم، وإيمان بالكتاب اللي نزل على رسولي، وإيمان بالكتاب اللي أنزل من قبل، بما إن مصدر الكتب كلها واحد وهو من الله سبحانه وتعالى. وبعد الأمر بالإيمان يجي التهديد على الكفر بعناصر الإيمان: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. التعبير بالضلال البعيد هنا غالبا يحمل معنى الإبعاد في الضلال، اللي هو لا يرجى معه هدى ولا يرتقب بعده مآب. وبعد النداءين دول للذين آمنوا يجي السياق بقى يتكلم، يعمل حملة على النفاق والمنافقين، فيبدأ بوصف حالة من حالتهم: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. الكفر اللي يسبق الإيمان يغفر الإيمان ويمحوه، أما الكفر بعد الإيمان فهو كبيرة ملهاش مغفرة ولا معذرة، لأن الكفر حجاب. فمتى سقط الحجاب ده اتصلت الفطرة بالخارق الخالق، واتصل الشادد بالركب، يبقى ازاي ملوش حج عند الله سبحانه وتعالى. وبعد كده تبدأ الحملة بقى بالتهكم الواضح في استعمال كلمة وبشر، كلمة بشر: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، مكان كلمة أنذر. يعني بدل ما يقول أنذر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ده تهكم من الله سبحانه وتعالى على حالهم وحقيقتهم، وإنه جعل العذاب الأليم بينتظر المنافقين ده بشارة، وبعدين يبين سبب العذاب الأليم ده وهو ولايتهم للكافرين دون المؤمنين، وسوء ظنهم بالله وسوء تصوره لمصدر العزة والقوة: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الكافرين المذكورين هنا في الآية دي على الأرجح هم اليهود، لأنهم هم اللي كان المنافقون بيأووا ليهم. والله جل جلاله يسأل في استنكار: ليه يتخذ الكافرين أولياء وهم يزعمون الإيمان؟ ليه المنافقين بيتخذوا الكافرين أولياء في حين المنافقين بيدعوا إن هم مؤمنين؟ ليه يحطوا نفسهم الموضع ده؟ هم بيطلبوا عندهم العزة والقوة عند الكافرين في حين إن الله سبحانه وتعالى استأثر عز وجل استأثر بالعزة، فلا يجدها إلا من يتولاه ويطلبها عنده عند الله سبحانه وتعالى ويرتكن لحماه. وهي دي صفاتهم الأولى، هي ولاية الكافرين دون المؤمنين. ومما يلحق بطلب العزة عند الكفار وولايتهم من دون المؤمنين الاعتزاز بالأباء والأجداد اللي ماتوا على الكفر. يعني كانوا أباءنا كانوا أجدادنا، طب دول الكفار انتوا بتعتزوا بيهم ليه؟ زي ما بيعتز الناس بالفراعنة والأشوريين والفينيقيين والبابليين وعرب الجاهلية، دي كلها حمية جاهلية. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من انتسب إلى 9 آباء كفار يريد بهم عزا وفخرا فهو عاشرهم في النار، هو هيكون عاشر واحد في النار. لأن الأصيلة اللي بتجمع الناس في الإسلام هي العقيدة، والأمة في الإسلام هي المؤمنون بالله منذ فجر التاريخ، ما هيش مجموعة الأجيال من القدم، ولا هي المتجمعين في حيز من الأرض أو في جيل من الأجيال. وبعدين يكلمك عن مظهر من مظاهر النفاق. احنا قلنا ان مظهر من مظاهر النفاق انهم يتخذوا الكافرين اولياء. مظهر تاني من مظاهر النفاق ان يجلس المؤمن مجلس يسمع فيه ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فيسكت ويتغاضى، ويسمي ده تسامح، او يسميه دهاء، او يسميه سعة صدر وافق وايمان بحرية الرأي. دي هزيمة داخلية بتدب في اوصاله. لازم يكون في حمية لله ولدين الله ولايات الله، ده كله من ايات الايمان. فاللي يسمع الاستهزاء بدينه في مجلس فإما أنه يدفع الاستهزاء ده، وإما أنه يقاطع المجلس وأهله. أما التغاضي والسكوت وأنه يفضل قاعد فده أول مراحل الهزيمة، وده المعبر بين الإيمان والكفر على قنطرة النفاق. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والإنذار هنا إنكم إذا مثلهم، هتكونوا زيهم، هتكونوا كفار زيهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الاثنين الفصلين دول بيخشوا جهنم. وطبعا في سورة الأنعام لما هنوصل إن شاء الله لتفسيرها، مع إن سورة الأنعام مكية، نزلت فيها آية تشبه دي: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والتهديد اللي بيرتجف ليه كيان المؤمن إنكم إذا مثلهم، والوعيد اللي ما يبقاش بعد وعيد أبدا: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. جزاكم الله خيرا.